اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، وإلى حضرة الإمام الرفاعي رضي الله عنه وذرياته وآبائه وأجداده وإخوانه أولياء الله أجمعين، الفاتحة.